الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال حديثنا يا الأخوة الأحباب متصلا ومستمرا عن الجنة. المرة اللي فاتت تكلمنا على ثلاث نقط. النقطة الأولانية قلنا مهما نتكلم عن الوصف لن نستطيع أن نصل إلى الحقيقة. لما؟ لأن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني كل اللي احنا بنعمله بنحاول اللي احنا نقرب الصورة على قد ما نقدر. ده العنصر الأول. العنصر الثاني تكلمنا عن أقل الناس أو أدنى الناس منزلة في الجنة، وقلنا المسألة فيها حديثين. حديث الأولاني قال لك هياخد قد الدنيا 10 مرات، يأخذ مثل الدنيا ومعاها 10 أضعافها، والحديث الثاني قال لك يأخذ مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله كده 5 أضعاف. وبعدين الحديث قال له له ذلك وعشر أمثال، يعني مثل ملك ملك من ملوك الدنيا مضروب في كام؟ في 50. العنصر الثالث اللي احنا تكلمنا فيه ان الجنة حفت بالمكاره وان النار حفت بالشهوات، وشبهنا مثال ان الجنة محاطة بسور، سور الايه؟ المكاره، الاشياء والعبادات التي هي ثقيلة على نفس الانسان. الواحد وضربنا امثلة، الواحد اللي يترك الفراش الدافئ واللحاف الدافئ ويقوم وتوضب مية سقعان عشان يجي يصلي الفجر، ده حاجة صعبة وتقيلة على الايه؟ على الانسان. لكن لما يعملها الجدار ده ايه؟ جزء منه بيتهدى، وهكذا. اخر حاجة تكلمنا فيها المرة اللي فاتت بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى، وضربنا مثال للراجل اللي يقول لك انا هدخل القبر مع اخويا عشان افك الايه؟ الكفن بتاعه. دخل مع اخوه غاب بيتفقدوه، جوه داخل مطلع ايد اخوه وبصمه عشان ياخد ايه؟ عشان ياخد الميراثه، ووجدوه ميتا بجوار اخيه ولم يخرج من القبر. ولا حول ولا قوة الا بالله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. النهاردة ان شاء الله عز وجل هنتكلم عن وصف من يدخل الجنة. اللي احنا هندخل الجنة، اللهم نسألك في عليائك ان تجعلنا من اهل الجنة. على شكلنا كده ولا شكلنا ده هيتغير؟ لا، في حاجات ربنا عز وجل سيحدثها في من يدخل الجنة. الله نسأل ان نكون منهم، آمين. اول حاجة ينزع الله عز وجل الغلة من صدور من يدخل الجنة. ليه؟ لان أصحاب الجنة إخوانا على سرر متقابلين، ده قاعد في وش ده وده قاعد في وش ده وده قاعد في وش ده. فهل من المعقول، هل يعقد إن واحد بيكره واحد أو في صدره غل أو حقد أو حسد يبقى قاعد في الجنة دار الملذات والنعيم، قاعد في وش واحد في صدره شيء منه؟ لا. فربنا عز وجل أول حاجة بينزعها، بينزع الغل من صدور من يدخل الجنة. طيب المسألة ديت ازاي؟ في سورة النبأ آخر الآيات الكافر بيقول ايه؟ يا ليتني كنت ترابا. طب ده بيقولها امتى؟ في قبل الجنة قنطرة. القنطرة ديت كله بيقف يتحاسب. لو واحد ظلم واحد ربنا عز وجل بيقتص للمظلوم من الظالم. فالحكاية بتبدأ بالأنعام. شوف الحديث بيقول لك ايه؟ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني أعزكم الله لو معزتين، واحدة بقرون والتانية من غير قرون، نطحوا بعض، مين اللي هيتعور أكتر ومين اللي هيتأذى أكتر؟ اللي من غير قرون. يوم القيامة ربنا يجيب حق الشاة ايه؟ الشاة الجلحاء ده اللي من غير قرون. ثم يقول الله عز وجل لكل الأنعام كونوا ترابا. فساعتها الكافر ساعة ما يشوف المنظر ده يقول ايه يا ليتني كنت ترابا زي الانعام ده هي قضيته خلصت. كذلك الانسان المظلوم يقف على هذه القنطرة وامامه الظالم يا اما طبعا في صور يا اما الانسان ما يرضاش ويقول لا انا عايز حسنات او لو التاني الظالم ده ما كانش معاه يقول طب انا عندي سيئات ويديله او في اثر برضو ولكن الامانة هو ضعيف. ايه اللي هيحصل؟ ان الله عز وجل يصلح بين المتخاصمين. ازاي؟ يرفع للمظلوم قصر. قصر طبعا احنا مهما نفضل برضو نصف مش هنعرف نصل الى ايه حقيقة هذا القصر. فيسلب عقله يدهش فيقول المظلوم يا رب لمن هذا القصر؟ لأي نبي مرسل؟ لأي ملك مقرب؟ فيقال لمن يدفع ثمنه؟ اللي معاه الثمن هو اللي هيشتري. فيقول أو فيقال وما ثمنه؟ ثمن القصر ده إيه؟ فيقال أن تعفو عن أخيك. فيقول يا رب عفوت عن أخي. فيقال خذ بيد أخيك وادخل الجنة. وإن كان في المسألة نظر يعني فيها ضعف ولكن يقل الاستئناس. فربنا عز وجل بينزع الحقد والغل والحسد والتناجش من صدور من يدخل الجنة. وده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه في الدنيا. ربنا عز وجل بيبشرنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تفتح ابواب الجنة. شوف فضل ربنا وكرمه ورحمته بعباد المسلمين. تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. شفت رحمة ربنا عز وجل وفضله بنا ازاي؟ فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل. من هذا الانسان؟ رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال أنظر هذين حتى يصطلح. شفت الإنسان اللي بيخاصم أخيه المسلم بيحرم نفسه من الفضل إزاي؟ أنظر هذين حتى يصطلح. أنظر هذين حتى يصطلح. يبقى ده أول حاجة. الذي يدخل الجنة يبقى يدخل وقد نزع الله من صدره الغل. طيب برضو في صفات تانية. أول زمرة تدخل الجنة الله نسأل أن نكون منهم وجوههم كالبدر ليلة التمام. شوف انت القمر ليلة 14 بيبقى ازاي. وجه أول زمرة من يدخل الجنة ستكون وجوههم كالبدر ليلة التمام. طيب اللي أقل منهم درجة ستكون وجوههم كأشد كوكب ضياء في السماء. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشيخ ابن عثيمين بيعلق فيقول ومن أول من سيدخل الجنة؟ من أول أمة هتدخل الجنة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم هم المسلمون. فالمسلمون هم المقصودون بأول زمرة تدخل الجنة. طيب في صفات تانية. قال لك اللي يدخل الجنة ده كتب الله عز وجل له أن يحيا فلا يموت، أن ينعم فلا يبأس، أن يظل شابا فلا يهرم، أن يكون صحيحا فلا يسقم كما جاء في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم جات له امرأة طاعنة في السن، ست كبيرة ست عجوزة، فبتسأله أنا هكون من أهل الجنة ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحها، يعني هزر معاها، ولكنه صلى الله عليه وسلم بيمازح وبيهزر ولكنه لا يقول إلا إيه؟ لا يقول إلا حقا، ما يكذبش. صلى الله عليه وسلم قال لها لا يدخل الجنة عجوز. ما فيش يا ست حد يدخل الجنة سنه كبير كده. فالست رجعت وزعلانة ومتضايقة ان هي مش هتدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوها. تعالي بقى عشان نفهمك ونعرفك صفات اللي هيدخل الجنة عمره حتى لو عدى 100 سنة او حتى الناس اللي عدت الافات السنين دي سنهم هيخشوا الجنة هيبقى سنهم كام؟ سنهم 30 كما جاء في أحاديث وأحاديث أخرى 33. يبقى كل الناس هيبقوا ايه 30 او 33 سنة، مهما السن مات صغير او مهما كبير هي على ايه 33 سنة. طيب في صفات تانية للمن يدخل الجنة؟ طبعا. ايه؟ قال لك لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون. طيب الصحابة برضو أشكل عليهم أمر، هو الفضلات دي بتيجي إزاي؟ الفضلات دي لما الواحد بيأكل وخلاص بياخد اللي هو عايزه، الحاجات الزايدة عن الجسم بتخرج إيه؟ فضلات. طيب الواحد بقى أكل واستمخ كده وأكل حاجات كتير في الجنة، الفضلات دي هتروح فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تخرج رشحا، يعني عرق، ولكن العرق إيه؟ كرشح المسك. إذن الفضلات ستخرج إيه؟ عرق، ولكن العرق ده إيه؟ ريحته كريحة المسك. طيب في صفات تانية؟ نعم، كلنا سندخل الجنة إن شاء الله عز وجل على صورة خلق أبينا آدم. طيب كان طوله قد إيه سيدنا آدم؟ كان طوله 60 ذراعا. شوف كل الناس قصير طويل، طوله هيبقى كام؟ 60 ذراعا على أصل خلقة مين؟ سيدنا آدم عليه السلام. ربنا عز وجل أيضا بيقول إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون. طيب إيه؟ المفسرين يقول لك الفضل في هذه الآية يكون حينما يتزوج الرجل، فالرجل يكون مشغولا بفضل الأبكار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ادى وصف ان الذي سيدخل الجنة يكون او تكون قوته كقوة 100 من الرجال، تكون قوته كمئة رجل من الرجال. يبقى ده وصف كده تقريبي لمن سيدخل الجنة، الله نسأل ان نكون منهم. طيب زي ما احنا قلنا والمرة اللي فاتت بندي ايه يعني حاجات بسيطة كده عشان نشتغل ان شاء الله من الجمعة دي للجمعة الجاية. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لقى مين؟ لقى سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أقرئ أمتك مني السلام، يعني سيدنا إبراهيم بيرمي علينا السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني قيعان؟ قيعان يعني ممهدة ومعدة للغرس والبناء، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الإنسان اللي يقول سبحان الله تغرس له إيه؟ نخلة أو شجرة في الجنة. لكن إزاي الشجر بتاعنا والنخلة؟ زي المرة اللي فاتت ما احنا قلنا الشجرة دي يقطعها الراكب على الفرس، الفرس لما يجري قد ايه؟ 100 سنة ولا يقطعها. يبقى سبحان الله بس دهية يبنى لها أو يبنى لك بها ايه؟ بيت في الجنة. طبعا الملك ايه؟ الملك كبير، لازم احنا ايه من دلوقتي ان احنا نعمره بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ده الأمر الأول، إن أنت قيعان دي تملها إزاي؟ إنك تملها بالإيه؟ بالتسبيح والتذكير والتهليل. طيب البناء بقى، انا عايز برضو يبقى لي هناك بيوت، اعمل ايه؟ في حاجات كتير جدا يبنى لك بها بيت في الجنة. اول حاجة ان تحافظ على 12 ركعة، تحافظ على 12 ركعة دون الفريضة في اليوم اللي هم الرواتب. طبعا مش هياخدوا مننا وقت، 2 قبل صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم خصهم بفضل، قال لك الركعتين ده هم اللي هم سنة الفجر القبلية بالدنيا وما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطول فيهم، كان بيصليهم ايه على غير عادته بسرعة. حتى السيدة عائشة كانت بتقول هل قرأ فيها أم الكتاب؟ هو اقرا فيها الفاتحة لحق. فكان بيصلي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقول قل هو الله أحد. يبقى ده أول اثنين، اثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر واثنين بعده، أربعة قبل الظهر واثنين إيه؟ واثنين بعده، اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، يبقى دول 12 ركعة. مش هياخدوا وقت، ويبنى لك بها إيه؟ بيت في الجنة. حاجة أسهل، سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص قلتها 10 مرات، يبنى لك بها بيت في الجنة، والملك كبير. ربنا عز وجل بيقول في سورة الإنسان، وإذا رأى الإنسان وإذا رأيت ثم، ثم يعني هناك، رأيت إيه؟ ملكا، رأيت إيه؟ ملكا عظيما. في هناك ملك كبير، هيتملى ازاي؟ لازم هيتملى بشغل احنا ايه؟ بشغل احنا نعمله. طيب الصدقة، ربنا عز وجل بيقول ايه؟ من بنى لله، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر فيقول من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، عش العصفور، عش العصفور ده هيبقى قد ايه؟ هيتكلف قد ايه؟ جنيهات بسيطة، جنيه 2 3 5 10، على قد ما ربنا ييسر لك، وايه؟ وتحطه بنية انك تبني لله بيتا يبنى لك به بيتا في الجنة. اخر حاجة، وده فضل من ربنا عز وجل، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. وانت جاي من المحل بتاعك، وانت جاي من بيتك، وانت جاي من ورشتك، نيتك انك جاي للمسجد، طول ما انت جاي للمسجد ورايح، ربنا عز وجل بيعد لك بيديه نزل. نزل فين؟ في الجنة. النزل ده اماكن استقبال الايه؟ استقبال الضيوف. العمل ثم العمل ثم العمل، لان الجنة هي سلعة الله، وسلعة الله غالية. الله نسأل في عليائه ان يرزقنا الجنة وما قرب اليها من قول او عمل. اقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.